بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. خوات الإيمان والإسلام خير ما نبدأ به هذه الليلة المباركة القرآن الكريم وذلكم العلم القرآني لدائه القلب الأحد لساعة الدور وقارئ طول عزيز العالم فاضل الضرى جرى شرط العبد الوحيد الطاوي سيدين المولى له عز وجل التوفيق قالنا وله ونحب الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. Oh,

لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا ثم هدينا موسى لا إله إلا الله. سنجزي الذين يصدقون عن آياتنا بما كانوا يصدقون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يوم يأتي بأفواه ربك لا ينفع تنهيها لا إن الذين ظلموا you لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل لا شريك لا شريك لا ذلك ومن قل غير الله أبغي ربا وكل شيء ولا تكذب كل نفس Yeah. صدق الله العظيم صدق سيدنا محمد وتجلى في الخلق والكوان فسبحان الذي بيده يملك كل شيء واليه ترجع زاد لا يبدل وامد لا ينقطع وجواب لا يخلق من شخص الرسول ذلك والقران تلاعلم سمع قارن الدار وقال الدول عبد الله على العالمين فاضل اخبار الشيخ محمد عبد الوهاب الفهراوي القرى والمقيم بنا الجميع من هذه المنصوره قلت على متابعه الرحمن من عند مجاهد الجهاد عادية دار محمد سلام تليفون 66 36 برابر شركه العلمانيه المملكه العربيه اداره دار الشيخ تمام إدارة إبراهيم مهام بمدينة الدين الأولى الخدمة الممتازة بشكل العرب الحاكم محمد أبو أحمد السيد بمدينة الدين الأولى لقد لكم مساحة الآن وخلاص الزكاة الأخرى تحت دار الحاج أحمد محمود وأولاده في مدينة الدين الأولى وشكر الله سعيكم جميعا